هديف وهدي صابوني فهدي دوسي فاقناوي مشرد الحناك ميلي بعد الحيدوان نضرو في حالي تمقنو في اوات معناو شافو عن خدي خطوط واد الدمع الهاوي وبقيت ناس لحرماد ونحملو ونقدام نحتبو ونسقي قراب ونوني ونساوي وندقو تاد الخيام محسوم بلا رخوام ونوقف عمدا الخوال في الارض خاو شرطان في شغلي قوي نحلبان يا قلمها ونسقيهم بالغوام ونركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو ونراري بهم حالة الملسوع الهوي قالوا هاد العبد نصح ارخيص ما يسوى الين حالي محاوري عن الدايب خدتي في حلا قد من هو راوي جتها ناري وغلها طولتي شغلو جدادي عبدو خادم ما توجدو غير اللي عليها جد الجوادي ما خلاش يفوق جهدو يضل ويمسى طير جاي وغادي لنا كمصيف لاستقمتو يشقى يكفاهي لوي لو حملو تقلو قعد يتخول ما يقوى قاموني بناتهم تمن استغلاو ضربوا بالقرعة العود ورجعوا دي داوي خفت يجي في غير من هويت تعظم الدعوان أرموا العيدان بعد ما رجعوا سماو جاعوا دي في غيرها حلت بها دعوي تحسنا مصروع ميلي عن حالي قوام بهتوا في حالي من انشاف ووعدي ورغاب رغيت ورتغيت زلت من الفم رغوي قالوا ذابه للرياح دون غرض طوام اجتمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداوا بالعود الموسوم بدرة وأشنا ناوي يا حسرة زادهم حيني من بعد السلوان عليهم حالي محاوري عنك ما يكفى خدي في حلاوة